جرت الدورة الثالثة لجمعية الفضاء الكورية يوم 28 من هذا الشهر في مجمع العلوم والتكنولوجيا في بيونغ يانغ. شارك فيها أعضاء الجمعية، وناقشت فيها المسائل لضمان الندوة عن العلوم والتكنولوجيا الفضائية 2017 بالنجاح.